سيرة أبي الحسنين علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين، أبو الحسن القرشي الهاشمي، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية، وهي بنت عم أبي طالب، كانت من المهاجرات، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي: قلت لأمي: اكفي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك هي الطحن والعجن. انتهى. وهذا يدل على أنها توفيت بالمدينة. روى الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه القرآن وأقرأه. عرض عليه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأسود الدؤلي وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وروى عن علي أبو بكر وعمر وبنوه الحسن والحسين ومحمد وعمر وابن عمه ابن عباس وابن الزبير وطائفة من الصحابة وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وعبيدة السلماني ومسروق وأبو رجاء العطاردي وخلق كثير، وكان من السابقين الأولين، شهد بدرا وما بعدها، وكان يكنى أبا تراب أيضا. قال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أن رجلا من آل مروان استعمل على المدينة، فدعاني وأمرني أن أشتم عليا فأبيت، فقال: أما إذا أبيت فلعن أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه منه، إن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ فقال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: قد كان بيني وبينه شيء فغاضني، فخرج ولم يقل عندي. فقال لإنسان: اذهب انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو راقد في المسجد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. أخرجه مسلم. وقال أبو رجاء العطاردي: رأيت عليا شيخا أصلع كثير الشعر، كأنما اجتاب إهاب شاه، أي كأنما لبس ربعة عظيم البطن، عظيم اللحية. وقال سوادة بن حنظلة: رأيت عليا أصفر اللحية. وعن محمد بن الحنفية قال: اختضب علي بالحناء مرة ثم تركه. وعن الشعبي قال: رأيت عليا ورأسه ولحيته بيضاء كأنهما قطن. وقال الشعبي: رأيت عليا أبيض اللحية ما رأيت أعظم لحية منه، وفي رأسه زغيبات، مكتوب في الهامش: أي شعرات قليلة. انتهى الهامش. وقال أبو إسحاق: رأيته يخطب وعليه إزار ورداء أنزع ضخم البطن أبيض الرأس واللحية، مكتوب في الهامش: الأنزع هو الذي ينحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين. انتهى الهامش. وعن أبي جعفر الباقر قال: كان علي آدم شديد الأدمة، ثقيل العينين عظيمهما، وهو إلى القصر أقرب. قال عروة: أسلم علي وهو ابن ثمان. وقال الحسن بن زيد بن الحسن: أسلم وهو ابن تسع. وقال المغيرة: أسلم وله 14 سنة. رواه جرير عنه. وثبت عن ابن عباس قال: أول من أسلم علي. وعن محمد القرظي قال: أول من أسلم خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وكان علي يكتم إسلامه فرقا من أبيه، حتى لقيه أبو طالب فقال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وازر ابن عمك وانصره. وأسلم علي قبل أبي بكر. وقال قتادة: إن عليا كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد. وقال أبو هريرة وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ. قال: فدعا عليا فدفعها إليه. وذكر الحديث كما تقدم في غزوة خيبر بطرقه. وقال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلت لأبي: لو سألته؟ فسأله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله إني أرمد. فتفل في عيني وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرا ولا بردا منذ يومئذ. وقال جرير عن مغيرة عن أم موسى: سمعت عليا يقول: ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني. وقال المطلب بن زياد عن ليث عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله أن عليا حمل الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها، يعني خيبر، وأنهم جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا 40 رجلا. تفرد به إسماعيل ابن بنت السدي عن المطلب. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني عبد الله بن الحسن عن بعض أهله عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا عند الحصن فتترس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله علينا ثم ألقاه. فلقد رأيتنا 8 نفر نجهد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. وقال غندر: حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن البراء وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني كهارون من موسى، غير أنك لست بنبي. انتهى. ميمون صدوق. وقال بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أمر معاوية سعدا فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ قال: أما ما ذكرت 3 قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخلف عليا في بعض مغازيه فقال: يا رسول الله، أتخلفني مع النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه الترمذي وقال: صحيح غريب. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فدفعها إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. انتهى. بكير احتج به مسلم. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: أما والله أشهد لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يوم غدير خم وأخذ بضبعيه: أيها الناس، من مولاكم؟ قالوا: الله ورسوله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. الحديث: إبراهيم هذا، قال النسائي: ضعيف. ويروى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: قد زوجتك أعظمهم حلما وأقدمهم سلما وأكثرهم علما. انتهى. وروى نحوه جابر الجعفي وهو متروك عن ابن بريدة عن أبيه. وقال الأجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة، لا تقعن في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي. وقال الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت وليه فعلي وليه، وقال غندر حدثنا شعبة عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا حديث صحيح. وقال أبو الجواب حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنبتين، على إحداهما علي وعلى الآخرة خالد بن الوليد، وقال: إذا كان قتال فعلي على الناس. فافتتح علي حصنا فأخذ جارية لنفسه، فكتب خالد في ذلك. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت: أعوذ بالله من غضب الله. مكتوب في الهامش: مجنبتين، أي كتيبتين. ومجنبة الجيش هي التي تكون في الميمنة والميسرة. انتهى الهامش. أبو الجواب وهو راوي هذا الخبر ثقة، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. انتهى. قرأت على أبي المعالي أحمد بن إسحاق أخبركم الفتح بن عبد الله بن محمد حاء، وأخبرنا يحيى بن أبي منصور وجماعة إجازة قالوا، أخبرنا أبو الفتوح محمد بن علي بن الجلاجلي قال، أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين الحاسب قال، أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد ابن النقور قال، حدثنا عيسى بن علي بن الجراح إملاء سنة 89 و300 قال، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد قال، حدثنا سويد بن سعيد قال، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وأنا من علي، لا يؤدي عني إلا أنا أو هو. رواه ابن ماجه عن سويد، ورواه الترمذي عن إسماعيل بن موسى عن شريك، وقال: صحيح غريب. ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل عن جده، أخرجه النسائي في الخصائص. وقال جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها عليا. وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا رحالهم، فأخبروه بمسيرهم، فأصاب علي جارية، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبرنه. قال: فقدمت السرية، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بمسيرهم، فقام إليه أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، قد أصاب علي جارية. فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال: صنع كذا وكذا. فأعرض عنه. ثم الثالث كذلك، ثم الرابع. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا فقال: ما تريدون من علي؟ علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. أخرجه أحمد في المسند والترمذي وحسنه والنسائي. وقالت زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد قال: اشتكى الناس عليا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال: لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله. رواه سعد بن إسحاق وابن عمه سليمان بن محمد ابن كعب عن عمتهما. ويروى عن عمرو بن شاس الأسلمي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى عليا فقد آذاني. وقال فطر بن خليفة عن أبي الطفيل قال: جمع علي رضي الله عنه الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. ثم قال لي زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له. قال شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم، شك شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حسنه الترمذي ولم يصحح، لأن شعبة رواه عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم نحوه، والظاهر أنه عند شعبة من طريقين، والأول رواه بندار عن غندر عنه، وقال كامل أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وروى نحوه يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سمع عليا ينشد الناس في الرحبة. وروى نحوه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه من حديث سماك بن عبيد عن ابن أبي ليلى، وله طرق أخرى ساقها الحافظ بن عساكر في ترجمة علي يصدق بعضها بعضا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن علي بن ثابت عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أتينا على غدير خم كسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، ونودي في الناس الصلاة جامعة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأخذه بيده وأقامه عن يمينه، فقال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: فإن هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن علي بن زيد، وقال عبيد الله بن موسى وغيره عن عيسى بن عمر القارئ عن السدي قال: حدثنا أنس بن مالك قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيار فقسمها، وترك طيرا فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك، فجاء علي. وذكر حديث الطير، وله طرق كثيرة عن أنس متكلم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها حديث قطن بن نسير شيخ مسلم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل مشوي، فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. وذكر الحديث. وقال جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت لي: أيسب فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: معاذ الله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سب عليا فقد سبني. رواه أحمد في مسنده. وقال الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. أخرجه مسلم والترمذي وصححه. وقال أبو صالح السمان وغيره عن أبي سعيد قال: إن كنا لنعرف المنافقين ببغضهم عليا. وقال أبو الزبير عن جابر قال: ما كنا نعرف منافقي هذه الأمة إلا ببغضهم عليا. قال المختار بن نافع وهو أحد الضعفاء: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة. رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. أخرجه الترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن الحارث عن علي قال: يهلك في رجلان، مبغض مفتر ومحب مطر. وقال يحيى الحماني: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عائشة قالت: كنت قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل علي فقال: يا عائشة، هذا سيد العرب. قلت: يا رسول الله، ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم. وهذا سيد العرب، وروي من وجهين مثله عن عائشة وهو غريب. وقال أبو الجحاف عن جميع بن عمير التيمي قال: دخلت مع عمتي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة، فقيل من الرجال، فقالت زوجها، وإن كان ما علمت صواما قواما. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. قلت: جميع كذبه غير واحد. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخيل امرأة من الأنصار فقال: يطلو عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع أبو بكر فبشرناه، ثم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع عمر فبشرناه، ثم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وجعل ينظر من النخل ويقول: اللهم إن شئت جعلته عليا، فطلع علي رضي الله عنه. حديث حسن. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكر بقية العشرة. وقال محمد بن كعب القرظي قال علي: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم 40,000. رواه شريك عن عاصم بن كليب عنه، أخرجه أحمد في مسنده. وعن الشعبي قال: قال علي: ما كان لنا إلا إهاب كبش، ننام على ناحية وتعجن فاطمة على ناحية، يعني ننام على وجه وتعجن على وجه. وقال عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، ليس لي علم بالقضاء، فضرب صدري وقال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. وقال الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة وفيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات فقد كذب. وعن سليمان الأحمسي عن أبيه قال: قال علي: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، وإن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا ناطقا. وقال محمد بن سيرين: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ علي عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: لا، ولكن آليت ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن، فزعموا أنه كتبه على تنزيله. قال محمد: لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم. وقال سعيد بن المسيب: لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا علي. وقال ابن عباس: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا. وقال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. وقال ابن المسيب عن عمر قال: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. وقال ابن عباس: إذا حدثنا ثقة بفتيا عن علي لم نتجاوزها. وقال سفيان عن كليب عن دسرة قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة. وقال مسروق: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وعبد الله. وقال محمد بن منصور الطوسي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يوم طعن فذكر قصة الشورى، فلما خرجوا من عنده قال عمر: إن يولوها الأجيلح يسلك بهم الطريق المستقيم. فقال له ابنه عبد الله: فما يمنعك؟ يعني أن توليه. قال: أكره أن أتحملها حيا وميتا. وقال سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو قال: خطبنا علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في الإمارة شيئا، ولكن رأي رأيناه، فاستخلف أبو بكر فقام واستقام، ثم استخلف عمر فقام واستقام، ثم ضرب الدين بجيرانه، وإن أقواما طلبوا الدنيا، فمن شاء الله أن يعذب منهم عذب، ومن شاء أن يرحم رحم. وقال علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن قيس بن عباد قال: سمعت عليا يقول: والله ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا إلا شيئا عهده إلى الناس، ولكن الناس وقعوا في عثمان فقتلوه، فكان غيري فيه أسوأ حالا وفعلا مني، ثم إني رأيت أني أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه، فالله أعلم أصبنا أم أخطأنا. انتهى. قرأت على أبي الفهم بن أحمد السلمي: أخبركم أبو محمد عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 1700 قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا مالك بن أحمد سنة 84 قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل إملاء سنة 46 قال: حدثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن روح قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن قال: لما قدم علي رضي الله عنه البصرة قام إليه ابن الكواء وقيس بن عباد فقال له: ألا تخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة فتضرب بعضهم ببعض؟ أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده إليك؟ فحدثنا، فأنت الموثوق المأمون على ما سمعت. فقال: أما أن يكون عندي عهد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا، والله إن كنت أول من صدق به فلا أكون أول من كذب عليه، ولو كان عندي من النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما بيدي، ولو لم أجد إلا بردي هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجاءة، مكث في مرضه أياما وليالي، يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ثم يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمر أبا بكر فيصلي بالناس وهو يرى مكاني، ولقد أرادت امرأة من نسائه أن تصرفه عن أبي بكر فأبى وغضب وقال: أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر يصلي بالناس. فلما قبض الله نبيه نظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من رضيه نبي الله لديننا، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي عظم الأمر وقوام الدين، فبايعنا أبا بكر، وكان لذلك أهلا، لم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جنوده، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه بسوطي، فلما قبض ولاها عمر فأخذ بسنة صاحبه وما يعرف من أمره، فبايعنا عمر، ولم يختلف عليه منا اثنان، ولم يشهد بعضنا على بعض، ولم نقطع منه البراءة. فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. فلما قبض تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي، وأنا أظن أن لا يعدل بي، ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده ذنبا إلا لحقه في قبره، فأخرج منها نفسه وولده، ولو كانت محاباة منه لآثر بها ولده، فبرئ منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم. فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلي، وأنا أظن ألا يعدلوا بي، فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ثم أخذ بيد ابن عفان فضرب به على يده، فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري، فبايعنا عثمان، فأديت له حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه في جيوشه، وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بصوتي. فلما أصيب نظرت في أمري، فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما بالصلاة قد مضيا. مكتوب في الهامش هكذا في الأصول ولا يصح معناه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر أبا بكر وحده فصلى بالناس ولم يأمر عمر ولا غيره، والخبر كله من رواية أبي بكر الهذلي وهو متروك، فإسناده ضعيف جدا. انتهى الهامش. يقول علي: وهذا الذي قد أخذ له الميثاق قد أصيب، فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين. انتهى. روى إسحاق بن راهويه نحوه عن عبدة بن سليمان قال: حدثنا أبو العلاء سالم المرادي، سمعت الحسن، روى نحوه وزاد في آخره: فوثب فيها من ليس مثلي، ولا قرابته كقرابتي، ولا علمه كعلمي، ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بها منه. قال: أي قال الرجلان اللذان يجادلان علي: فأخبرنا عن قتالك هذين الرجلين، يعنيان طلحة والزبير. قال: أي قال علي رضي الله عنه: بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر وعمر خلعه لقاتلناه. انتهى. وروى نحوه الجريري عن أبي نضرة. وقال أبو عتاب الدلال: حدثنا مختار بن نافع التيمي قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة. رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. وقال إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فقال أبو بكر: أنا هو؟ قال: لا. قال عمر: أنا هو؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل. وكان أعطى عليا نعله يخصفها. قلت: فقاتل الخوارج الذين أولوا القرآن برأيهم وجهلهم. وقال خارجة بن مصعب عن سلام بن أبي القاسم عن عثمان بن أبي عثمان قال: جاء أناس إلى علي فقالوا: أنت هو؟ قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: ويلكم، من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. قال: ارجعوا. فأبوا، فضرب أعناقهم، ثم خد لهم في الأرض، ثم قال: يا قنبر، ائتني بحزم الحطب، فحرقهم بالنار. وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا، أوقدت ناري ودعوت قنبرا. وقال أبو حيان التيمي: حدثني مجمع أن عليا رضي الله عنه كان يكنس بيت المال ثم يصلي فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. وقال أبو عمرو بن العلاء عن أبيه قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: أيها الناس، والله الذي لا إله إلا هو، ما رزقت من مالكم قليلا ولا كثيرا إلا هذه القارورة. وأخرج قارورة فيها طيب، ثم قال: أهداها إلي دهقان. وقال ابن لهيعة: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: دخلت على علي يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة. مكتوب في الهامش: الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق. انتهى الهامش. فقلت: لو قربت إلينا من هذا الوز فإن الله قد أكثر الخير. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس. وقال سفيان الثوري: إذا جاءك عن علي شيء فخذ به، ما بنى لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة.

أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. وقال ابن عيينة عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن علي قال: أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت قدمي في الغرز، فقال لي: لا تقدم العراق، فإني أخشى أن يصيبك بها ذباب السيف. قلت: ويم الله، لقد أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود: فما رأيتك اليوم قط محاربا يخبر بذا عن نفسه. قال ابن عيينة: كان عبد الملك رافضيا. وقال يونس بن بكير: حدثني علي بن أبي فاطمة قال: حدثني الأصبغ الحنظلي قال: لما كانت الليلة التي أصيب فيها علي رضي الله عنه، أتاه ابن النباح حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة، فقام يمشي، فلما بلغ الباب الصغير شد عليه عبد الرحمن بن ملجم فضربه، فخرجت أم كلثوم فجعلت تقول: مالي ولصلاة الصبح، قتل زوجي عمر صلاة الغداة، وقتل أبي صلاة الغداة. وقال أبو جناب الكلبي: حدثني أبو عون الثقفي عن ليلة قتل علي قال: قال الحسن بن علي: خرجت البارحة وأمير المؤمنين يصلي، فقال لي: يا بني، إني بت البارحة أوقظ أهلي، لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر لسبع عشرة من رمضان، فملكتني عيناي، فسنح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ مكتوب في الهامش: الأود العوج، واللدد الخصومة. ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال: أدع عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم، وأبدلهم بي من هو شر مني. فجاء ابن النباح فآذنه بالصلاة فخرج، وخرجت خلفه، فاعتوره رجلان، أما أحدهما فوقعت ضربته في السدة، وأما الآخر فأثبتها في رأسه. وقال جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يخرج إلى الصلاة وفي يده درة يوقظ الناس بها، فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه، فإن عشت فأنا ولي دمي. رواه غيره وزاد: فإن بقيت قتلت أو عفوت، وإن مت فاقتلوه قتلتي، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وقال محمد بن سعد: لقي ابن ملجم شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه بما عزم عليه من قتل علي فوافقه. قال: وجلس مقابل السدة التي يخرج منها علي. قال الحسن: وأتيته سحرا فجلست إليه، فقال: إني ملكتني عيناي وأنا جالس، فسنح لي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر المنام المذكور. قال: أي قال الحسن، وخرج وأنا خلفه وابن النباح بين يديه، فلما خرج من الباب نادى: أيها الناس، الصلاة الصلاة. وكذلك كان يصنع في كل يوم، ومعه درته يوقظ الناس، فاعترضه الرجلان فضربه ابن ملجم على دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق. وسمع الناس عليا يقول: لا يفوتنكم الرجل، فشد الناس عليهما من كل ناحية، فهرب شبيب، وأخذ عبد الرحمن وكان قد سم سيفه. ومكث علي يوم الجمعة والسبت، وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان. فلما دفن أحضر ابن ملجم، فاجتمع الناس وجاءوا بالنفط والبواري. فقال محمد بن الحنفية والحسين وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب: دعونا نشتفي منه. فقطع عبد الله يديه ورجليه فلم يجزع ولم يتكلم، فكحل عينيه فلم يجزع، وجعل يقول: إنك لتكحل عيني عمك. وجعل يقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة العلق، حتى ختمها، وإن عينيه لتسيلان. ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطع، فجزع، فقيل له في ذلك، فقال: ما ذاك بجزع، ولكني أكره أن أبقى في الدنيا فواقا لا أذكر الله. فقطعوا لسانه ثم أحرقوه في قوصرة. وكان أسمر حسن الوجه أفلج، شعره مع شحمة أذنيه، وفي جبهته أثر السجود. ويروى أن عليا رضي الله عنه أمرهم أن يحرقوه بعد القتل. وقال جعفر بن محمد عن أبيه قال: صلى الحسن على علي ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة، وعمي قبره، أي أخفي قبره. وعن أبي بكر بن أبي عياش قال: عموه لئلا تنبشه الخوارج. وقال شريك وغيره: نقله الحسن بن علي إلى المدينة. وذكر المبرد عن محمد بن حبيب قال: أول من حول من قبر إلى قبر علي. وقال صالح بن أحمد النحوي: حدثنا صالح بن شعيب عن الحسن بن شعيب الفروي أن عليا رضي الله عنه صير في صندوق وكثروا عليه الكافور، وحمل على بعير يريدون به المدينة، فلما كان ببلاد طيء أضل البعير ليلا، فأخذته طيء وهم يظنون أن في الصندوق مالا، فلما رأوه خافوا أن يطلبوا فدفنوه ونحروا البعير فأكلوه. وقال مطيا: لو علمت الرافضة قبر من هذا الذي يزار بظاهر الكوفة لرجمته، هذا قبر المغيرة بن شعبة. قال أبو جعفر الباقر: قتل علي رضي الله عنه وهو ابن 58. وعنه رواية أخرى أنه عاش 63 سنة، وكذا روي عن ابن الحنفية. وقاله أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش، وينصر ذلك ما رواه ابن جريج عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنه أخبره أن عليا توفي 63 سنة. وعن جعفر الصادق عن أبيه قال: كان لعلي 17 سرية. وقال أبو إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم قال: خطبنا الحسن بن علي فقال: لقد فارقكم بالأمس رجل ما سبقه إلا الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، ما ترك بيضاء ولا صفراء إلا 700 درهم فضلت من عطائه كان أرصدها، لا خادم لأهله. وقال أبو إسحاق عن عمرو الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، فقال: كذبوا والله، ما هؤلاء بشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة بدل عمرو: ولو استوعبنا أخبار أمير المؤمنين رضي الله عنه لطال الكتاب. انتهى. الحوادث في خلافة علي رضي الله عنه. سنة 36، وقعة الجمل. لما قتل عثمان صبرا سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا عليا، ثم إن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان إلا أن يقوموا في الطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته، فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين علي وطلبوا البصرة. قال خليفة: قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة، وبها عثمان بن حنيف الأنصاري واليا لعلي، فخاف وخرج عنها. ثم سار علي من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف أخا عثمان، وبعث ابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة بين يديه يستنفران الناس، ثم إنه وصل إلى البصرة، وكان قد خرج منها قبل قدومه إليها حكيم بن جبلة العبدي في 700، وهو أحد الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف. فالتقى هو وجيش طلحة والزبير، فقتل الله حكيما في طائفة من قومه، وقتل مقدم جيش الآخرين أيضا مجاشع بن مسعود السلمي، ثم اصطلحت الفئتان وكفوا عن القتال على أن يكون لعثمان بن حنيف دار الإمارة والصلاة، وأن ينزل طلحة والزبير حيث شاء من البصرة حتى يقدم علي رضي الله عنه.

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: خرجنا مع علي إلى الجمل في 600 رجل، فسلكنا على طريق الربذة، فقام إليه ابنه الحسن فبكى بين يديه وقال: ائذن لي فأتكلم. فقال: تكلم، ودع عنك أن تحن حنين الجارية. قال: لقد كنت أشرت عليك بالمقام، وأنا أشيره عليك الآن، إن للعرب جولة، ولو قد رجعت إليها غوازب أحلامها لضربوا إليك آباط الإبل حتى يستخرجوك، ولو كنت في مثل جحر الضب. فقال علي: أتراني لا أبا لك كنت منتظرا، كما ينتظر الضبع اللدم. وروي نحوه من وجهين آخرين، مكتوب في الهامش: أي لا أكون مثل الضبع يضرب جحرها بحجر أو بغيره فتحسبه شيئا تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد. انتهى الهامش. روح بن عبادة قال: حدثنا أبو نعامة العدوي قال: حدثنا حميد بن هلال عن حجير بن الربيع أن عمران بن حسين أرسله إلى بني عدي أن ائتهم، فأتاهم فقال: يقرأ عليكم السلام ويقول: إني لكم ناصح، ويحلف بالله لأن يكون عبدا مجدعا يرعى في رأس جبل حتى يموت أحب إليه من أن يرمي في واحد من الفريقين بسهم، فأمسكوا فداكم أبي وأمي. فقالوا: دعنا منك، فإنا والله لا ندع ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزوا يوم الجمل، فقتل خلق حول عائشة يومئذ 70، كلهم قد جمعوا القرآن، ومن لم يجمع القرآن أكثر. روى الواقدي عن رجاله قال: كان يعلى بن منية التميمي حليف بني نوفل بن عبد مناف عاملا لعثمان على الجند، فوافى الموسم عام قتل عثمان. وعن ابن أبي مليكة قال: جاء يعلى بن أمية إلى عائشة وهي في الحج فقال: قد قتل خليفتك الذي كنت تحرضين عليه. قالت: برئت إلى الله من قاتله. وعن الواقدي عن الوليد بن عبد الله قال: قال يعلى بن أمية: أيها الناس، من خرج يطلب بدم عثمان فعلي جهازه. وعن علي بن أبي سارة قال: قدم يعلى 400,000 فأنفقها في جهازهم إلى البصرة. وعن غيره قال: حمل يعلى بن أمية عائشة على جملة عسكر وقال: هذه 10,000 دينار من غر مالي أقوي بها من طلب بدم عثمان. فبلغ عليا فقال: من أين له؟ سرق اليمن ثم جاء، والله لئن قدرت عليه لآخذن ما أقر به. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عم له قال: لما كان يوم الجمل نادى علي في الناس: لا ترموا أحدا بسهم، وكلموا القوم، فإن هذا مقام من فلح فيه فلح يوم القيامة. قال: فتوافينا حتى أتانا حر الحديد، ثم إن القوم نادوا بأجمعهم: يا لثارات عثمان. قال: وابن الحنفية أمامنا رتوة معه اللواء، أي أمامنا على بعد خطوة. فمد علي يديه وقال: اللهم أكب قتلة عثمان على وجوههم. ثم إن الزبير قال لأساورة معه: أرموهم ولا تبلغوا، وكأنه إنما أراد أن ينشب القتال. فلما نظر أصحابنا إلى النشاب لم ينتظروا أن يقع إلى الأرض، وحملوا عليهم فهزمهم الله. ورمى مروان طلحة بسهم فشك ساقه بجنب فرسه. وعن أبي جرو المزني قال: شهدت عليا والزبير حين تواقفا، فقال له علي: يا زبير، أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: نعم، ولم أذكر إلا في موقفي هذا. ثم انصرف. وقال الحسن البصري عن قيس بن عباد قال: قال علي يوم الجمل: يا حسن، ليت أباك مات منذ 20 سنة. فقال له: يا أبتي، قد كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني، لم أر أن الأمر يبلغ هذا. وقال ابن سعد: إن محمد بن طلحة تقدم فأخذ بخطام الجمل فحمل عليه رجل، فقال محمد: أذكركم حاميم، فطعنه فقتله.

وأنا ابن عمه، وإنما أطلب بدمه، فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه بذلك فلم يدفعهم إليه. وحدثني خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعبي أو أبي جعفر الباقر شك خلاد قال لما ظهر أمر معاوية دعا علي رضي الله عنه رجلا وأمره أن يسير إلى دمشق فيعقل راحلته على باب المسجد ويدخل بهيئة السفر، ففعل الرجل، وكان قد وصاه بما يقول. فسألوه من أين جئت؟ قال من العراق. قالوا ما وراءك؟ قال تركت عليا قد حشد إليكم ونهد في أهل العراق، فبلغ معاوية، فأرسل أبا الأعور السلمي يحقق أمره، فأتاه فسأله فأخبره بالأمر الذي شاع. فنودي الصلاة جامعة وامتلأ الناس في المسجد، فصعد معاوية المنبر وتشهد ثم قال إن عليا قد نهد إليكم في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ولم يرفع إليه أحد طرفه. فقام ذو الكلاع الحميري فقال عليك الرأي وعلينا أم فعال، يعني الفعال. مكتوب في الهامش أهل حمير يجعلون لام التعريف ميما، انتهى الهامش. فنزل معاوية ونودي في الناس اخرجوا إلى معسكركم، ومن تخلف بعد ثلاث أحل بنفسه. فخرج رسول علي حتى وفاه فأخبره بذلك، فأمر علي فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي وأخبرني أن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام، فما الرأي؟ فأضب أهل المسجد يقولون، مكتوب في الهامش أي تكلم أغلبهم بحيث لم يفهم على أحد، انتهى الهامش. فأضب أهل المسجد يقولون يا أمير المؤمنين الرأي كذا الرأي كذا، فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط. فنزل وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب بها ابن أكالة الأكباد يعني معاوية. وقال الأعمش حدثني من رأى عليا يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليها ويقول وعجبا أعصى ويطاع معاوية. وقال الواقدي اقتتلوا أياما حتى قتل خلق وضجروا، فرفع أهل الشام المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه. وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص، يعني لما رأى ظهور جيش علي فاصطلحوا كما يأتي. وقال الزهري اقتتلوا قتالا لم تقتتل هذه الأمة مثله قط، وغلب أهل العراق على قتلى أهل حمص، وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية. وكان على ميمنة علي الأشعث بن قيس الكندي، وعلى الميسرة عبد الله بن عباس، وعلى الرجالة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، فقتل يومئذ. ومن أمراء علي يومئذ الأحنف بن قيس التميمي، وعمار بن ياسر العنسي، وسليمان بن سرد الخزاعي، وعدي بن حاتم الطائي، والأشتر النخعي، وعمر بن الحمق الخزاعي، وشبث بن ربعي الرياحي، وسعيد بن قيس الهمداني. وكان رئيس همدان المهاجر بن خالد بن الوليد المخزومي، وقيس بن مكشوح المرادي، وخزيمة بن ثابت الأنصاري وغيرهم. وكان علي في 50,000، وقيل في 90,000، وقيل كانوا 100,000، وكان معاوية في 70,000، وكان لواؤه مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي، وعلى ميمنته عمرو بن العاص، وقيل ابنه عبد الله بن عمرو، وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة الفهري، وعلى الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب. ومن أمرائه يومئذ أبو الأعور السلمي، وزفر بن الحارث، وذو الكلاع الحميري، ومسلمة بن مخلد، وبسر بن أرطاة العامري، وحابس بن سعد الطائي، ويزيد بن هبيرة السكوني، وغيرهم. قال عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عمار بن ياسر بصفين، ورأى راية معاوية فقال: إن هذه راية قاتلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات ثم قاتل حتى قتل. وقال غيره: برز الأشعث بن قيس في 2000 فبرز لهم أبو الأعور في 5000 فاقتتلوا، ثم غلب الأشعث على الماء وأزالهم عنه، ثم التقوا يوم الأربعاء 7 صفر، ثم يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. ثم رفع أهل الشام لما رأوا الكسرة المصاحف بإشارة عمرو، ودعوا إلى الصلح والتحكيم، فأجاب علي إلى تحكيم الحكمين، فاختلف عليه حينئذ جيشه، وقال الطائفة: لا حكم إلا لله، وخرجوا عليه، فهم الخوارج. وقال ثوير بن أبي فاختة عن أبيه قال: قتل مع علي بصفين 25 بدرية. انتهى. ثوير متروك. قال الشعبي: كان عبد الله بن بديل يوم صفين عليه درعان ومعه سيفان، فكان يضرب أهل الشام ويقول: لم يبق إلا الصبر والتوكل، ثم التمشي في الرعيل الأول، مشي الجمال في حياض المنهل، والله يقضي ما يشاء ويفعل. فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية فأزاله عن موقفه، وأقبل أصحاب معاوية يرمونه بالحجارة حتى أثخنوه وقتل. فأقبل إليه معاوية وألقى عبد الله بن عامر عليه عمامته غطاه بها وترحم عليه، فقال معاوية لعبد الله: قد وهبناه لك، هذا كبش القوم ورب الكعبة، اللهم أظفر بالأشتر والأشعث، والله ما مثل هذا إلا كما قال الشاعر: أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها، وإن شمرت يوما به الحرب شمرا، كليثه زبر كان يحمي ذماره، رمته المنايا قصدها فتقصرا. ثم قال: لو قدرت نساء خزاعة أن تقاتلني فضلا عن رجالها لفعلت. وفي الطبقات لابن سعد من حديث عمرو بن شراحيل عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: لقد رأيتنا يوم صفين فاقتتلنا نحن وأهل الشام حتى ظننت أنه لا يبقى أحد، فأسمع صائحا يصيح: معشر الناس، الله الله في النساء والولدان، من للروم ومن للترك، الله الله. والتقينا، فأسمع حركة من خلفي، فإذا علي يعدو بالراية حتى أقامها، ولحقه ابنه محمد بن الحنفية، فسمعته يقول: يا بني إلزم رايتك، فإني متقدم في القوم، فأنظر إليه يضرب بالسيف حتى يفرج له، ثم يرجع فيهم. انتهى. وقال خليفة: شهد مع علي من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف وخوات بن جبير وأبو سعد الساعدي وأبو اليسر ورفاعة بن رافع الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري بخلف فيه. قال: وشهد معه من الصحابة ممن لم يشهد بدرا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وقيس بن سعد بن عبادة وأبو قتادة وسهل بن سعد الساعدي وقرظة بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو مسعود عقبة بن عمرو وأبو عياش الزرقي وعدي بن حاتم والأشعث بن قيس وسليمان بن صرد وجندب بن عبد الله وجارية بن قدامة السعدي. وعن ابن سيرين قال: قتل يوم صفين 70,000 يعدون بالقصب. وقال خليفة وغيره: افترقوا عن 60,000 قتيل، وقيل عن 70,000، منهم 45,000 من أهل الشام. وقال عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن جعفر أظنه ابن أبي المغيرة عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: شهدنا مع علي 800 من بايع بيعة الرضوان، قتل منهم 63 رجلا، منهم عمار. وقال أبو عبيدة وغيره: كانت راية علي مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وكان على الخيل عمار بن ياسر. وقال غيره: حيل بين علي وبين الفرات، لأن معاوية سبق إلى الماء

وربما كان يعارض معاوية فيطيعه معاوية. ومن هؤلاء أيضا الذين توفوا في هذه السنة عبد الله بن بديل بن ورقاء بن عبد العزة الخزاعي، كنيته أبو عمرو. روى البخاري في تاريخه أنه ممن دخل على عثمان فطعن عثمان في ودجه، وعلى التنوخي عثمان بالسيف، أسلم مع أبيه قبل الفتح وشهد الفتح وما بعدها، وكان شريفا وجليلا. قتل هو وأخوه عبد الرحمن يوم صفين مع علي، وكان على الرجالة. قال الشعبي: كان على عبد الله يومئذ درعان وسيفان، فأقبل يضرب أهل الشام حتى انتهى إلى معاوية، فتكاثروا عليه فقتلوه. فلما رآه معاوية صريعا قال: والله لو استطاعت نساء خزاعة لقاتلتنا فضلا عن رجالها. انتهى. ومنهم أيضا عبد الله بن كعب المرادي من كبار عسكر علي، قتل يوم صفين، ويقال إن له صحبة. ومنهم عبيد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، ولد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أباه وعثمان وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عيسى، غزا في أيام أبيه، وأمه أم كلثوم الخزاعية. وعن أسلم أن عمر ضرب ابنه عبيد الله بالدرة وقال: أتكتني بأبي عيسى؟ أو كان لعيسى أب؟ وقد ذكرنا أن عبيد الله لما قتل عمر أخذ سيفه وشد على الهرمزان فقتله، وقتل جفينة ولؤلؤة بنت أبي لؤلؤة. فلما بويع عثمان هم بقتله ثم عفى عنه، وكان قد أشار علي على عثمان بقتله. فلما بويع ذهب عبيد الله هاربا منه إلى الشام، وكان مقدم جيش معاوية يوم صفين، فقتل يومئذ، ويقال قتله عمار بن ياسر، وقيل رجل من همدان، ورثاه بعضهم بقصيدة مليحة. ومن هؤلاء أيضا أبو فضالة الأنصاري بدري، قتل مع علي يوم صفين. انفرد بهذا القول محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل وليس بحجة. ومنهم أبو عمرة الأنصاري بشير بن عمرو بن محصن الخزرجي النجاري، وقيل اسم أبي عمرة بشير، وقيل ثعلبة، وقيل عمرو. بدري كبير له رواية في النسائي، روى عنه ابنه عبد الرحمن ابن أبي عمرة ومحمد بن الحنفية، وقتل يوم صفين مع علي، قاله ابن سعد. انتهى. سنة 38 فيها وجه معاوية من الشام عبد الله بن الحضرمي في جيش إلى البصرة ليأخذها، وبها زياد بن أبيه من جهة علي، فنزل ابن الحضرمي في بني تميم، وتحول زياد إلى الأزد، فنزل على صبرة بن شيمان الحداني، وكتب إلى علي فوجه علي أعين بن ضبيعة المجاشعي، فقتل أعين غيلة على فراشه. فندب علي جارية ابن قدامة السعدي، فحاصر ابن الحضرمي في الدار التي هو فيها، ثم حرق عليه. أمر الخوارج. وفي شعبان ثارت الخوارج وخرجوا على علي رضي الله عنه، وأنكروا عليه كونه حكم الحكمين، وقالوا: حكمت في دين الله الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله. وكفروه واحتجوا بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فناظرهم، ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس فبين لهم فساد شبههم وفسر لهم، واحتج بقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، وبقوله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فرجع إلى الصواب منهم خلق وسار الآخرون، فلقوا عبد الله بن خباب بن الأرت ومعه امرأته، فقالوا: من أنت؟ فانتسب لهم، فسألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فأثنى عليهم كلهم، فذبحوه وقتلوا امرأته وكانت حبلى، فبقروا بطنها، وكانت من سادات أبناء الصحابة. وفيها سارت الخوارج لحرب علي، فكانت بينهم وقعة النهروان،

كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء الذين يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه من أبغض خلق الله إليه، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قاتلهم علي قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، قال ارجعوا، فوالله ما كذبت ولا كذبت. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. وقال يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبيد الله بن عياض أن عبد الله بن شداد بن الهاد دخل على عائشة ونحن عندها ليالي قتل علي، فقالت حدثني عن هؤلاء الذين قاتلهم علي. قال إن عليا لما كتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، يعني عبادهم، فنزلوا بأرض حروراء من جانب الكوفة، وقالوا إن سلخت من قميص ألبسك الله وحكمت في دين الله الرجال، ولا حكم إلا لله. فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه جمع أهل القرآن، ثم دعا بالمصحف إماما عظيما فوضع بين يديه، فطفق يحركه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس ما تسأل، إنما هو مداد وورق ونحن نتكلم بما رويناه منه، فماذا تريد؟ فقال أصحابكم الذين خرجوا، بيني وبينهم كتاب الله تعالى يقول في كتابه فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأمة محمد أعظم حقا وحرمة من رجل وامرأة. وذكر الحديث شبه ما تقدم. قال فرجع منهم 4000 فيهم ابن الكواء ومضى الآخرون. قالت عائشة فلما قتلهم؟ قال قطعوا السبيل واستحلوا أهل الذمة وسفكوا الدم. انتهى. سنة 39. فيها كانت وقعة الخوارج بحروراء بالنخيلة، قاتلهم علي رضي الله عنه فكسرهم وقتل رؤوسهم، وسجد شكرا لله تعالى لما أتي بالمخدج إليه مقتولا. وكان رؤوس الخوارج زيد بن حصن الطائي وشريح بن أوفى العبسي، وكان على المجنبتين، وكان رأسهم عبد الله بن وهب السبئي، وكان على رجالتهم حرقوص بن زهير. وفيها أي في هذه السنة بعث معاوية يزيد بن شجرة الرهوي ليقيم الحج، فنزعه كثم بن العباس ومانعه، وكان من جهة علي، فتوسط بينهما أبو سعيد الخدري وغيره، فاصطلح على أن يقيم الموسم شيبة بن عثمان العبدري حاجب الكعبة. وقيل توفي فيها أم المؤمنين ميمونة وحسان بن ثابت الأنصاري وسيأتيان. وكان علي قد تجهز يريد معاوية فرد من عانات واشتغل بحرب الخوارج الحرورية، وهم العباد والقراء من أصحاب علي الذين مرقوا من الإسلام وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل النساء والرجال إلا من اعترف لهم بالكفر وجدد إسلامه. ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع محمد بن الحنفية يقول كان أبي يريد الشام، فجعل يعقد لواءه ثم يحلف لا يحله حتى يسير، فيأبى عليه الناس وينتشر عليه رأيهم ويجبنون، فيحله ويكفر عن يمينه، فعل ذلك 4 مرات، وكنت أرى حالهم فأرى ما لا يسرني، فكلمت المسور بن مخرمة يومئذ وقلت ألا تكلمه أين يسير بقوم؟ لا والله ما أرى عندهم طائلة. قال يا أبا القاسم يسير لأمر قد حم، قد كلمته فرأيته يأبى إلا المسير. قال ابن الحنفية فلما رأى منهم ما رأى قال اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني، فأبدلني بهم خيرا منهم وأبدلهم بي شرا مني. انتهى. سنة 40. فيها بعث معاوية إلى اليمن بسرى بن أبي أرطاءة القرشي العامري في جنود، فتنحى عنها عامل علي عبيد الله بن عباس، وبلغ عليا فجهز إلى اليمن جارية بن قدامة السعدي، فوثب بسر على ولدي عبيد الله بن عباس صبيين، فذبحهما بالسكين وهرب، ثم رجع عبيد الله على اليمن. قال ابن سعد: قالوا: انتدب ثلاثة من الخوارج، وهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكير التميمي، فاجتمعوا بمكة فتعاهدوا وتعاقدوا ليقتلن هؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، ويريح العباد منهم. فقال ابن ملجم: أنا لعلي. وقال البرك: أنا لكم لمعاوية. وقال الآخر: أنا أكفيكم عمرا. فتواثقوا على ألا ينقصوا، واتعدوا بينهم أن يقع ذلك ليلة 17 من رمضان، ثم توجه كل رجل منهم إلى بلد بها صاحبه. فقدم ابن ملجم الكوفة، فاجتمع بأصحابه من الخوارج فأسر إليهم، وكان يزورهم ويزورونه. فرأى قطام بنت شجنة من بني تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان، فأعجبته، فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني 3000 درهم وتقتل عليا. فقال: لك ذلك. ولقي شبيب بن بجرة الأشجعي فأعلمه ودعاه إلى أن يكون معه فأجابه. وبقي ابن ملجم في الليلة التي عزم فيها على قتل علي ينادي الأشعث بن قيس في مسجده حتى كاد يطلع الفجر، فقال له الأشعث: فضحك الصبح. فقام هو وشبيب فأخذ أسيافهما ثم جاء حتى جلس مقابل السدة التي يخرج منها علي، فذكر مقتل علي رضي الله عنه. فلما قتل أخذوا عبد الرحمن بن ملجم وعذبوه وقتلوه. وقال حجاج بن أبي منيع: حدثنا جدي عن الزهري عن أنس قال: تعاهد 3 من أهل العراق على قتل معاوية وعمر بن العاص وحبيب بن مسلمة، وأقبلوا بعدما بويع معاوية. انتهى. من توفي فيها، أي في 40، الحارث بن خزمة بن عدي أبو بشير الأنصاري الأشهلي، شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو من حلفاء بني عبد الأشهل، توفي بالمدينة 40 وله 67 سنة. وخزمة بفتحتين، قيده ابن ماكولة، ومنهم خارجة بن حذافة بن غانم. قال ابن ماكولة: له صحبة وشهد فتح مصر، وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الخطاب عمرو بن العاص، وكان على شرطة مصر في خلافة عمر وفي خلافة معاوية. قتله عمرو بن بكير الخارجي بمصر، وهو يعتقد أنه عمرو بن العاص. روى عنه عبد الله بن أبي مرة حديثا، ومنهم شرحبيل بن السمط بن الأسود الكندي أبو يزيد، ويقال أبو السمط، له صحبة ورواية. وروى أيضا عن عمر وسلمان الفارسي، وعنه جبير بن نفير وكثير بن مرة وجماعة. قال البخاري: كان على حمص، وهو الذي افتتحها، وكان فارسا بطلا شجاعا. قيل إنه شهد القادسية، وكان قد غلب الأشعث بن قيس على شرف كندة، واستخدمه معاوية قبل صفين يستشيره. وقد قال الشعبي: إن عمر استعمل شرحبيل بن السمط على المدائن، واستعمل أباه بالشام، فكتب إلى عمر: إنك تأمر ألا يفرق بين السبايا وأولادهن، فإنك قد فرقت بيني وبين ابني. قال: فألحقه بابنه. قال يزيد بن عبد ربه الحمصي: توفي شرحبيل 40. ومنهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، قاتل علي رضي الله عنه، خارجي مفتر، ذكره ابن يونس في تاريخ مصر، فقال: شهد فتح مصر واختط بها مع الأشراف، وكان ممن قرأ القرآن والفقه، وهو أحد بني تدول، وكان فارسهم بمصر، قرأ القرآن على معاذ بن جبل، وكان من العباد، ويقال هو الذي أرسل صبيغا التميمي إلى عمر فسأله عما سأله من مستعجم القرآن. وقيل إن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس القرآن والفقه، فوسع له مكان داره، وكانت إلى جانب دار عبد الرحمن بن عديس البلوي، يعني أحد من أعان على قتل عثمان، ثم كان ابن ملجم من شيعة علي بالكوفة، سار إليه إلى الكوفة وشهد معه صفين، قلت ثم أدركه الكتاب وفعل ما فعل، وهو عند الخوارج من أفضل الأمة، وكذلك تعظمه النصيرية. قال الفقيه أبو محمد بن حزم: يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض، خلص روح اللاهوت من ظلمة الحسد وكدره، فاعجبوا يا مسلمين لهذا الجنون. وفي ابن ملجم يقول عمران بن حطان الخارجي: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في الآخرة، وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار ونجوز أن الله يتجاوز عنه، لا كما يقول الخوارج والروافض فيه، وحكمه حكم قاتل عثمان وقاتل الزبير وقاتل طلحة وقاتل سعيد بن جبير وقاتل عمار وقاتل خارجة وقاتل الحسين، فكل هؤلاء نبرأ منهم ونبغضهم في الله ونكل أمورهم إلى الله عز وجل. انتهى. المتوفون في خلافة علي تحديدا وتقريبا على الحروف: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الأنصاري الزرقي أخو مالك وخلاد، شهد بدرا هو وأخوه خلاد، وكان أبوه من نقباء الأنصار، له أحاديث روى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه يحيى بن خلاد وغيرهم، وله عقب كثير بالمدينة وبغداد، توفي في حدود سنة 40. وقال ابن سعد: توفي في أول خلافة معاوية. ومنهم صفوان بن عسال المرادي، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وله أحاديث روى عنه زر بن حبيش وعبد الله بن مسلمة المرادي وأبو الغريف عبيد الله بن خليفة وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسكن الكوفة. ومنهم قرضة بن كعب الأنصاري الخزرجي، أحد فقهاء الصحابة، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى الكوفة ليعلموا الناس، ثم شهد فتح الري زمن عمر، وولاه علي على الكوفة، ثم سار إلى الجمل مع علي، ثم شهد صفين، توفي بالكوفة، وصلى عليه علي على الصحيح، وهو أول من نيح عليه بالكوفة، وقيل توفي بعد علي. القعقاع بن عمرو التميمي، قيل إنه شهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أثر عظيم في قتال الفرس في القادسية وغيرها، وكان أحد الأبطال المذكورين. يقال إن أبا بكر قال: صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. وشهد الجمل مع علي، وكان الرسول في الصلح يومئذ بين الفريقين، وسكن الكوفة. ومنهم سحيم عبد بني الحسحاس، شاعر مفلق بديع القول لا صحبة له، روى معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب قال: قيل لعمر رضي الله عنه: هذا عبد بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليمة إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، قال: حسبك، صدقت صدقت. هذا حديث صحيح. وهذه قصيدة طنانة يقول بها جنونا بها فيما اعتلقنا علاقة، علاقة حب ما استسر وباديا، ليالي تصطاد الرجال بفاحم، تراه أثيثا ناعما النبت عافيا، أي كثيرا، وجيد كجيد الريم ليس بعاطل، من الدل والياقوت أصبح حاليا، كأن الثريا علقت فوق نحرها، وجمر غضا هبت له الريح زاكيا، إذا اندفعت في ريطة وخميصة، وألقت بأعلى الرأس سبا يمانيا، أي خمارا يمانيا، تريك غداة البين كفا ومعصما، ووجها كدينار الأعزة صافيا، فلو كنت وردا لونه لعشقتني، ولكن ربي شانني بسواديا، أتكتم حييتم على الناي تكتما، تحية من أمسى بحبك مغرما، وماشية مشي القطات اتبعتها، من السير تخشى أهلها أن تكلما، فقالت له يا ويح غيرك إنني سمعت كلاما بينهم يقطر الدما. وله من قصيدة: وإلا تلاقي الموت في اليوم فاعلمن بأنك رهن أن تلاقيه غدا، رأيت المنايا لم يدعن محمدا، ولا أحدا إلا له الموت أرصدا. وقيل إن سحيما لما أكثر التشبيب بنساء الحي عزموا على قتله، فبكت امرأة كان يرمى بها فقال: أمن سمية دمع العين مذروف، لو أن ذا منك قبل اليوم معروف، المال مالكم والعبد عبدكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف؟ كأنها يوم صدت ما تكلمنا، ظبي بعسفان ساج الطرف مطروف، ثم قتل عفى الله عنه.